أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا قول الحق الذي فيه يمترون والسلام علي يوم ولدت ويوم قول الحق الذي فيه يمترون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله